الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخ الكريم، أنت الآن في أفضل أيام رمضان بفضل من الله ومنه، بلغت أفضل أيام رمضان وأعظم ليالي، العشر الأواخر من رمضان هي أهم ما في رمضان، هي أفضل ما في رمضان، هي تاج رمضان ودرته وزبدته وثمرته. فهذا فضل من الله عظيم ونعمة من الله سابغة أن بلغك العشر الأواخر من رمضان، وهبك الله ومنحك فرصة. لو قلت ذهبية أكون قد حقرتها وهونتها وصغرتها. فرصة، الذهب جنبها تراب، الدنيا كلها لا تساوي شيء جنب هذه الفرصة، إلى هذه الفرصة العظيمة التي وهبك الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى منحك فرصة لتدرك ما فاتك، لتعوض ما ضيعته وما غفلت عنه وما شغلت عنه، فرصة لتعوض ما قصرت فيه وما تهاونت فيه وما فرطت فيه. الله عز وجل منحنا فرصة للإقبال عليه، فرصة لنعترف بتقصيرنا، فرصة لننتبه من غفلتنا، فرصة لنتعرض لنفحات ربنا. فما زال المنادي ينادي يا باغي الخير أقبل، فرصة لنعرض حوائجنا على الله ونبث شكوانا إليه، فرصة لنعوض ما خسرناه فيما مضى. أنت الآن في أكبر فرصة وأعظم فرصة وأوسع فرصة لتكون من الفائزين، لتكون من المرحومين من المقبولين، لتكون من العتقاء من السعداء، لتكون من المجبورين من المأجورين. أيها الأخ الكريم، جاءتك العشر الأواخر من رمضان، كم سيكون فيها من أقدام انتصبت وصفت واستقامت في محاربها. لا تبالي بالتعب، لا تبالي بالألم، لا تبالي بالإرهاق والإعياء والجهد، تستمر في الوقوف والقيام وتواصل مهما أصابها، مهما حدث لها، حتى لو تشققت، حتى لو تورمت، حتى لو تفطرت، لا تبالي، تواصل وتستمر للقيام والوقوف آناء الليل، تحذر الآخرة وترجو رحمة الله. كم سيكون فيها من هذه الأقدام التي تنتصب لربها قائمة آناء الليل؟ كم سيكون فيها من جباه ساجدة وقلوب وجلة خاشعة مخبتة خاضعة؟ كم سيكون فيها من أعين باكية دامعة؟ كم سيكون فيها من هذه العيون، كم سيكون فيها من أكف مرفوعة، كم سيكون فيها من أكف مرفوعة وألسنة تلهج تلهج بالدعاء بالرجاء بالثناء بالطلب، تطلب وتطلب وتطلب وتلح في المطالب، تسأل وتسأل وتلح في المسألة، تدعو وتدعو وتدعو دون كلل دون ملل دون سآمة. كم سيكون فيها من هذه الأكف وهذه الألسنة؟ لسان حالي أصحابها مش هنزل إيدي إلا بالله أنا عايزه يا رب. أهي يا رب مرفوعة إليك هذه الأكف، ها هي يا رب. وأنت جواد كريم، أنت جواد ولا أجود منك، كريم ولا أكرم منك، أنت الوهاب وأنت المقيت وأنت الصمد، وها هي كفي مرفوعة، حشاك أن تردها خايبة يا رب، مش هترجع فاضية، ها هي املأها من بركاتك ومن رحماتك، املأها من فضلك، املأها رحمة، املأها بركة، املأها إحسان، املأها خير. كم سيكون فيها من هذه الأكف يا عباد الله؟ كم سيكون فيها من هذه الألسنة التي لا تزال رطبة بالقرآن تلاوة وقراءة وترتيلا، لا تزال رطبة بذكر الله تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا واستغفارا كثيرا، ذاكرة لله تلهج بشكره وبحمده وبالثناء عليه؟ كم سيكون فيها، كم سيكون فيها من قلوب متعلقة بالسماء وجنوب متجافية عن فرشها؟ كم سيكون فيها، كم سيكون فيها، كم سيكون فيها من خضوع، من خضوع، من خشوع، من بكاء، من نشيج، من تضرع، من خشية، من إخبات، من خوف، من طمع، من رغب، من رهب؟ كم سيكون فيها من نفوس زكت زكت زكت حتى سامت فعانقت النجوم وكانت من قبل في الحضيض في الطين في أسفل سافلين؟ كم سيكون فيها من هذه النفوس يا عباد الله؟ نفوس كانت في الحضيض في الطين، نفوس سافلة جاءتها العشر الأواخر فزكت وسامت حتى عانقت النجوم، تركت وهجرت مواضع وأماكن الفسق والسفه واللغو واللهو والسهو واللعب والضحك والضياع، تركت كل هذا لله لتتلذذ بمناجات الولي الحميد السميع القريب المجيب وتأنس بالقرب منه والتقرب إليه. ولسان حالها تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيها الأخ الكريم، أنت في العشر الأواخر من رمضان، حباك الله فضلا كبيرا، مد في أجلك وأطال في عمرك وبلغك العشر الأواخر من رمضان، وأنت ما زلت في قلبك قسوة، ما زلت في عينيك جمود، ما زلت عندك ذنوب، ذنوب مش قادر تسيبها حتى في العشر الأواخر، مش قادر تتخلى عن طبع نفسك، ما زلت عندك كسل وخمول، ما زلت تتأخر عن الصلوات حتى يا متهاونا إلى متى التهاون، يا متأخرا إلى متى التأخير، يا مقصرا إلى متى التقصير، يا غافلا متى تنتبه؟ يا نائما أما آن لك أن تستيقظ؟ يا شاهدا أما آن لك أن تعود؟ يا بعيدا أما آن لك أن تقترب؟ يا مذنب متى تستغفر؟ أيها العاصي أما آن لك أن تتوب؟ متى ستقلع؟ إلى متى التسويف؟ إلى متى التسويف؟ إلى متى التقصير والتفريط والتهاون والتثاقل إلى الأرض؟ والله عز وجل يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. أيها الغالي، ماذا ستري الله في العشر الأواخر من رمضان؟ هذا هو اليوم الأول. يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ماذا ستري ربك؟ ماذا ستري الله؟ ينظر إليك ففيما يراك؟ ففيما يراك؟ يراك في طاعته؟ يراك مقبلا عليه؟ يراك مجتهدا؟ يراك مشمرا؟ فيما يراك عندما يطلع عليك؟ ماذا ستري ربك؟ أحسبك والله حاسبك سيرى منك كل خير، سيرى منك خيرا كثيرا وبرا وفيرا، بحوله وقوته، بتيسيره ومعونته، بتوفيقه سيرى منك خيرا كثيرا وبرا وفيرا، سيرى منك إقبالا، سيرى منك إقبالا عظيما واجتهادا كبيرا، سيرى منك همة وحماسا ونشاطا وقوة في طاعته، سيرى منك تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا وذكرا كثيرا واستغفارا كثيرا، سيرى منك صدقة وكرما وجودا وإحسانا وبرا وعطاء وبذلا، سيرى منك صياما صحيحا وقياما طويلا بين يدي تحذر الآخرة وترجو رحمة ربك، ولن يرى منك فطورا ولا نفورا ولا إعرادا ولا إدبارا ولا لهوا ولا سهوا ولا لغوا ولا لعبا. البتة أحسبك والله حاسبك. أيها الأخ الكريم، العشر الأواخر من رمضان هذه أيام يشمر لها المشمرون، أيام يتفرغ لها المجتهدون المتهجدون، أيام يتفرغ لها العباد طلاب الآخرة، أيام يستعد لها أهل الصلاح والتقى لعلمهم أن فرصة المغفرة فيها أوسع، فرصة العتق من النار في هذه الأيام أوسع، أسباب المغفرة والرحمة والقبول واستجابة الدعاء في هذه الأيام مهيئة ومتاحة أكثر من أي وقت مضى، أكثر من أي وقت مضى، لذلك يشمرون لها ويجتهدون فيها ويستعدون لها ويتفرغون، يتفرغون تماما كما كان يفعل الحبيب صلوا عليه وسلموا تسليما. وهي لمن تعرض له، أقصد المغفرة والرحمة والعتق من النار، نفحات ربنا، نفحات الله في هذه الأيام، الفاضلات المباركات الطيبات الشريفات لمن تعرض لها، لمن طلبها، لمن سعى لها سعيها. فأنت أيها الغالي في هذه الأيام اسعى في فكاك رقبتك، اسعى في نجاتك، دعك من الدنيا وغرورها 10 أيام، إن لم تعتق فيها فمتى؟ إن لم ترحم فيها فمتى؟ إن لم تقبل فيها فمتى؟ إن لم يغفر لك فيها فمتى؟ وقد لا تأتي على أحدنا مرة أخرى. لذلك أقول لك أنت في فرصة، فرصة قد لا تعود، تأتي على أحدنا في العام القادم وهو تحت الجنادل في التراب. لذلك اغتنم فضل ربنا عليك الآن، الآن أنت في الفرصة. ما أعظمها فرصة، فرصة لتتوب، فرصة لتجتهد، فرصة لتتقرب من الله، لتقبل على الله، فرصة لتفوز. اغتنم فضل الله عليك، هذه الأيام مهمة جدا. الله عز وجل لا بد أن يرى منك أنك مهتم بهذه الأيام اهتماما عظيما، اهتماما بالغا. هي أهم ما يكون في حياتك هذه الأيام. هذه الأيام مسألة أقبل أو لا أقبل، أرحم أو لا أرحم، يغفر لي أو لا يغفر لي، أعتق من النار أو لا أعتق، مسألة مهمة جدا، أهم من هذه الدنيا، أهم من نفسك، أهم من أولادك، أهم من عملك، أهم من كل شيء في الوجود. تعتق أو لا تعتق، يغفر لك أو لا يغفر لك، اهتم بهذه الاهتمام بهذه الأيام اهتماما بالغا، اهتماما لا مثيل له، اهتماما لا حدود له، لأن هذه الأيام مهمة جدا، مهمة جدا. اللي ضيع طول رمضان يستطيع أن يدرك نفسه في هذه الأيام، إلا عسى ربنا طول رمضان يستطيع أن يقبله الله في هذه الأيام. أيام مهمة جدا، اهتم بهذه الأيام، بارك الله فيك، أنزلها منزلتها، قدرها قدرها، أعطها حقها، كي لا تكون ممن قال الله عز وجل فيهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. كم من إنسان تحت الجنادل في التراب يتمنى نفس في الدنيا يقول فيه سبحان الله فقط. أنت الآن تقدر تقول 1000 سبحان الله، 1000 أستغفر الله، 10,000 الله أكبر. لو طلع واحد ميت من القبر هيقول نفسي في لحظة أقول فيها سبحان الله، مش 5 دقايق أصلي ركعتين بالليل قبل الفجر أقعد وأدعي وأستغفر. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إلحق نفسك قبل ما تقول يا رب رجعني، ما فيش رجعة، يا رب أخرني، ما فيش تأخير. ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أنت الآن في الفرصة، في الفرصة العظيمة، تستطيع تتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات وصنوف الطاعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله تعالى وإياكم من المتقين. أما إذا سألت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم ينام ويصلي ويقوم ويرقد في العشرين الأولى من رمضان، أما العشر الأواخر فلم يكن أبدا يقضيها في بيته. العشر الأواخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام ما قضاها في بيته، كان يعتكف إلى أن توفاه الله. العشر الأواخر من رمضان بهذا وردت الأحاديث الصحيحة، لم يكن يقضيها أبدا في بيته، ولم يكن يضع جنبه الشريف على الأرض متمددا، ولم يكن يغمض جفنه نائما في العشر الأواخر من رمضان. كان يترك الدنيا برمتها صلى الله عليه وسلم، كان أكثر الناس أشغالا وأعمالا وأمانات، وكان يحمل المسؤوليات الثقال، فإذا دخلت العشر الأواخر كان لا يلوي على شيء من كل هذا، لأنها أيام مهمة، كانت أهم أيام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. علمنا ذلك من أعماله فيها، من استقباله لها، من اهتمامه بها، فكان أكثر الناس شغل، وأكثر الناس عمل، وأكثر الناس هم، وأكثر الناس أمانة ومسؤولية، كانت إذا دخلت عشر أواخر لا يلوي عليه، ترك كل هذا، وضربت له القبة في المسجد واعتكف، ويحيي الليل ويوقظ أهله، يفعل ذلك تحريا لليلة القدر، تحريا لليلة القدر التي خير من ألف شهر، أكثر من 83 سنة، بركة من الله عز وجل لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لمن وافقها واجتهد فيها وقامها إيمانا واحتسابا، يغفر له ما تقدم من ذنبه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة، شد مئزرة دي يعني تقصد أعلن حالة الطوارئ، شد الحزام، شد مئزرة، شد ربط وسطه عشان يقدر يقوم طول الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتفتر قدماه وتتشقق وتتورم في الأيام العادية، الأيام العادية في طول السنة، قائما لله مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه، كان يفعل ذلك ليكون عبدا شكورا. لما قيامه صلى الله عليه وسلم يوصف لنا في الأيام العادية بهذه الصفات، فكيف في أيام العشر الأواخر من رمضان؟ فكان يحيي الليل طوال الليل، قلت لك ما كان يضع جنبه الشريف على الأرض، ما كان يغمض جفنه صلى الله عليه وسلم نائما، شد مئزره، ربط وسطه، شد الحزام، أعلن الطوارئ، أحيا الليل، أيقظ أهله للعبادة وللاجتهاد، ولك فيه أسوة حسنة إن كنت ترجو الله واليوم الآخر. هذا هديه، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، الذي هو أحسن الهدي وأكمل الهدي. متى ستمتثل هذا الهدي؟ أين أنت من هذا الهدي؟ فتأس به صلى الله عليه وسلم، تأس به صلى الله عليه وسلم، واجتهد في هذه الأيام بقدر الإمكان. ما لا يدرك كله لا يدرك كله. أهل لها من نفسك خيرا، أهل لها من نفسك صدقا وإخلاصا وإقبالا، وهو يعينك وهو يحملك. ابدأ بالأعمال تجد المعونة من الله عز وجل، وتجد الأعمال أكملت كما يرضي الله عز وجل، الصدق والإخلاص. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اعف عنا واكتبنا من العتقاء من النار، اعف عنا وارحمنا، اعف عنا وارحمنا يا مولانا، اعف عنا وارحمنا يا مولانا، اعف عنا واغفر لنا، اعف عنا واغفر لنا يا مولانا، اعف عنا يا مولانا، اعف عنا، اعف عنا واعتق رقابنا من النار، اعف عنا واعتق رقابنا من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر بمنك وكرمك وكرمك وجودك وإحسانك وإنعامك وتوفيقك وتيسيرك، بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من القانتين، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من القانتين، واجعلنا فيها من الشاكرين الذاكرين، اجعلنا فيها من أهل رضوانك. اللهم اجعلنا فيها من أهل رضوانك، واكتبنا فيها من العتقاء، واكتبنا فيها من المعتقاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، آتنا ما وعدتنا على رسلك، لا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الأمة، نضرب بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين في فلسطين، في غزة، وفي كل مكان، ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم اقتل من قتلهم، اللهم اقتل من قتلهم، اللهم جوع من جوعهم، وشرد من شردهم، اللهم شرد من شردهم، وجوع من جوعهم، اللهم شتت من شتتهم، اللهم حرق من حرقهم، اللهم حرق من حرقهم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم أرهم بأسك، اللهم أرهم بأسك، أنزل عليهم جندك، اللهم اللهم خالف بين وجوههم، اللهم حرش بينهم، اللهم فارق بين جموعهم، اللهم رد أسلحتهم في صدورهم، اللهم دمرهم بأسلحتهم، دمرهم بأسلحتهم، ردها في صدورهم. اللهم يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم، اهزم اليهود ومن عاونهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.